أما بعد، بإذن الله تعالى في هذا الوقت الوجيز ولكنه بإذن الله مبارك، نأخذ ونعلق على متن اللمع الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، وذلك بعد الانتهاء من الورقات وشرحها للمحلي رحمه الله. واللمع بمعنى اللمعة، بمعنى الشيء الذي يوجد بين لونين، مثلا تقول لمعة بياض بين سواد، لذلك تسمى لمعة الاعتقاد. لمعة الاعتقاد يعني شيء يسير وعلى جبينه لمعة، يعني على جبينه لون، فهو من هذا أنه لمعة، أي أنه شيء يسير مختصر في أصول الفقه. فاللمعة بمعنى اللون اليسير بين لون كبير، فتقول بياض بين سواد، لمعة من ترك في أعضاء وضوئه لمعة لم يصلها الماء فوضوؤه باطل. ومعنى لمعة أي أنه قدرا ولو قدر درهم تركها في يده أو في رجله لم يصل إليها الماء فوضوؤه باطل، لأن من شروط الوضوء تعميم البدن بالماء. فاللمعة هي الشيء اليسير، وسمى كتابه اللمع أي أنه مختصرات، وهو سيذكر أن سبب تأليف هذا الكتاب أنه طلب منه أن يؤلف مختصرا في هذا الباب، في باب أصول الفقه، فألف رحمه الله تعالى الشيرازي هذا فسماه اللمع، أي المتن المختصر في باب أصول الفقه. وأصول الفقه من حيث أولا نبدأ بالاسم اللمع، وضح ما معنى اللمع، قال اللمع في أصول الفقه. أصول الفقه جاء بين العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف أصول الفقه على تعريفين، منهم من يعرف أصول الفقه على أنه علم مستقل، وذلك أن هذا الاسم لقب، هاك أصول الفقه فنا لقبا، هذا كما قال العمريطي رحمه الله، أن أصول الفقه بعضهم يعرفه أنه لقب، أي من دون تجزؤ من دون تفصيل، ما يقول أصول الفقه، لا يقول أصول الفقه تعريفه هو علم يبحث في الأدلة، خلاص من دون أن يفصل ما معنى كلمة أصول وما معنى كلمة فقه. وهذا التعريف إذا يسمى عند العلماء يسمى التعريف بكونه لقب، أي فنا ولقبا لهذا الفن، أو فنا أو لقبا لهذا الفن، فيقولون أصول الفقه هو علم يبحث في الأدلة، وسيأتي أن مباحثه خمسة. لكن هناك التعريف وهو المشتهر بين العلماء أن أصول الفقه تعريفه أنه مركب إضافي، في اللغة العربية حاجة اسمها التركيب، إما مركب إضافي أو مركب مزجي، بعلى بكة مثل درستم في النحو تركيب مزجي، أو تركيب إضافي مثل هذا أصول الفقه معهد إحياء، هذا إضافة، فهذا أصول الفقه مركب إضافي، مركب إضافي أي أنه مركب من أصول ومن فقه، أصول الفقه مركب إضافي أي مركب بالإضافة، فتقول أصول ثم تقول فقه، ولكن أصول مبتدأ، أصول وهو مضاف والفقه مضاف إليه، أصول الفقه. فهذا أكثر العلماء على أنهم يعرفون أصول الفقه على أنه مركب إضافي، ولكنه مكون من ثلاث كلمات، علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، ولذلك قال اللمع في أصول الفقه، أعني في علم أصول الفقه. العلم لغة قد عرفه العلماء فقالوا هو المعرفة واليقين وإدراك الشيء، ولكن في تعريف العلم في الإصطلاح قالوا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم. ممتاز. ثم أصول. أما أصول فتعريفه في اللغة فقالوا هو ما يبنى عليه غيره، هذا أنتم تعرفونه وقد درستموه. الفقه أو يعني الأصول تعريفه لغة هو ما يبنى عليه، ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره يعني الأساس. الآن هذا المسجد تحته أصول، نعم. وأما في تعريفه الإصطلاحي استعمل العلماء رحمهم الله تعالى الأصول في عدة معاني، فبعضهم يعرف الأصول في تعريفه الإصطلاحي ما يقابل الفرع، كل ما يقابل الفرع فهو أصل. ومنهم من قال أن الأصول بمعنى أو الأصل في الإصطلاح بمعنى الراجح، بمعنى الراجح، فيقول والأصل في المسألة أنه مباح، يعني والراجح في المسألة أنه مباح. ومنهم من يعرف الأصل في الصلاح بأنه الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على، ما معنى الأصل يعني استصحاب الحال. أنت الآن على وضوء، شككت هل انتقض وضوءك أم لا، نقول أنك على طهارة. لما؟ لأن الأصل بقاء ما كان على، الأصل يعني استصحاب الحال، تستصحب الحال ليش؟ الأول الذي قبل، ما هو قبل؟ كان طهارة أو حدث؟ قلت طهارة، قلنا تبقى على طهارة. هذا تعريف الأصول، بعضهم يعرفه بأنه الاستصحاب، أيوة. وبعضهم من يعرفه بأنه الدليل، وهذا تعريف الفقهاء للأصل أو للأصول. يقولون والأصل في المسألة قوله تعالى كذا وكذا، ويقصد الأصل في المسألة يعني دليل المسألة. الأصل في التيمم قوله سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا، الأصل في التيمم يعني الدليل تيمم أو دليل التيمم. إلى هنا تعريف الأصول من حيث أنه مركب إضافي. علم أصول الفقه، الفقه في اللغة بمعنى الفهم، ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه يعني ما نفهم. هؤلاء قوم شعيب قالوا لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول. وأما في الإصطلاح فعند العلماء رحمه الله تعالى يقولون أن الفقه إصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها الشرعية، أو معرفة الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين من تحليل وتحريم وحظر وإباحة، معرفة الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، لأن الفقه مجاله فين؟ مجاله المكلف، والأصول مجاله أين؟ مجاله الأدلة. فعندما تقول الأصل في الأمر الوجوب، هذا يتكلم عن دليل ولا عن فعل الإنسان؟ عن دليل. الأصل في الأمر الوجوب، لكن لما تقول لا ضرر ولا ضرار، هذا يبحث فين؟ في فعل المكلف. فقالوا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، وذلك بماذا؟ قال وذلك بأفعال المكلفين من حل وإباحة وتحريم وحظر ونحوه. وأشهر التعاريف هم يقولون أنه معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها الشرعية، يعني من الكتاب والسنة. أصول الفقه يبحث دائما، أصول الفقه يبحث في خمسة مباحث في جميع كتب أصول الفقه، تجدهم يبحثون في خمسة مباحث، هذا موضوعه. طبعا هذه المقدمة لا بد منها، لأن كل فن لا بد فيه من عشرة مبادئ. ماذا قال الصبان؟ إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع، سائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. أن مسائل كل علم لا بد فيه من عشرة مبادئ، ثم مبادئ العلوم هذا لا بد منه. فأصول الفقه موضوعه بعد التعريف، موضوع أصول الفقه هو خمسة مسائل. المسألة الأولى أنه يبحث في الأدلة الشرعية، لذلك تجد في أصول الفقه يقول لك باب الأدلة، يبحث في الكتاب، السنة، في الإجماع، في القياس، هذه أدلة متفق عليها، ثم يبحث في الأدلة المختلف فيها، الاستصحاب، العادة محكمة، الاستحسان وغيرها من الأدلة التي هي مختلف فيها. إذن أول مبحث يبحث فيه الأدلة، فالأدلة الشرعية التي توصل إلى الأحكام، التي توصلك إلى الأحكام الشرعية، هذا أول مبحث من مباحث أصول الفقه. من مباحث أصول الفقه كذلك مباحث التعارض والترجيح. بعد أن يبحث في الأدلة يأتي يقول لك التعارض، إذا تعارض دليل مع دليل أيهما نعمل؟ بعضهم يقول النسخ، بعضهم يقول الجمع، هذا باب التعارض. هذا المبحث الثاني من مباحث أصول الفقه الذي يبحث فيه من مسائله. الثالث مباحث الاجتهاد وشروط المجتهد بعد أن يبين لك الأدلة. طبعا مبحث الأدلة مبحث طويل، المفهوم والمنطوق وبعدين يتكلم عن النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين، هذا كله في أين مبحثه؟ في الأدلة. بعدين يأتي إلى التعارض، إذا تعارض النص مع الظاهر، إذا تعارض المؤول مع المفسر والمبين والمجمل، هذا باب التعارض. بعدين يبين لك الاجتهاد وأحكام المجتهد وأحكام المقلد، هذا المبحث الثالث. والمبحث الرابع من مباحث أصول الفقه وهو مباحث الحكم الشرعي، مباحث الحكم، الحكم الشرعي، وهذا سيأتي، وكيفية الاقتباس، كيف يستنبط منه وكيف يؤخذ منه الأدلة. خلاصة المسألة أن مبحث أصول الفقه هو الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. إذا قيل لك فيما يبحث أصول الفقه تقول يبحث أصول الفقه في الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، تبحث في الأدلة. فلماذا أنت الآن لماذا تقول أن الصيام واجب؟ من أين؟ من دليل. أنت قلت الصيام واجب، هذا حكم، حكم ولا دليل؟ الصيام واجب حكم، دليله كتب عليكم الصيام. كيف فهمت أنه واجب؟ من أصول الفقه الأمر يقتضي الوجوب، فكتب بمعنى فرض، فقلت إذن واجب، والأمر يقتضي الوجوب، الأصل في الأمر أنه واجب إلا إذا صرفه صارف إلى الإباحة. هذا الآن أنت بالاستدلال والاستنباط، لكن هذا هو شغل الأصولي، أنه يثبت الأحكام الشرعية لكن من الأدلة، لأنك لا تستطيع أن تثبت حكم إلا بدليل. ولذلك دراسة أصول الفقه من الأهمية بمكان، لا يمكن للإنسان أن يكون عالما بالحلال والحرام إلا إذا علم أصول الفقه، وإلا كيف يفهم الأدلة؟ كيف يفهم أن هنا تعارض؟ كيف يفهم أن هذا حكم ناسخ وهذا حكم منسوخ؟ يأتي مثلا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، قال إذا صلى الإمام جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذن إذا صلى الإمام تعب فجلس، يجب علينا كلنا أن نجلس حتى ولو كنا نستطيع القيام، هذا نص الحديث ظاهره، لكن هذا الحكم منسوخ، هذا الحكم منسوخ. منسوخ بماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا وأبو بكر قائما والناس قياما يقتدون بتكبيرات أبي بكر في صحيح مسلم، الباب الذي بعده مباشرة، قال باب أن صلاة المأمومين جلوسا مع إمامهم مع القدرة منسوخ. فلما تعرف الناسخ والمنسوخ تعرف أن الأحكام تختلف، هذا هو شغل أصول الفقه، معرفة الجمع بين الأدلة. يأتي دليل يوهم أنه يعارض الدليل فتجمع بين الأدلة وتقول الجمع بينهما كذا وكذا، هذا كله سيأتي، لكن هذا مبحث أصول الفقه، أنه يبحث في الأدلة ويشغل العقل. فائدة أصول الفقه أنه يجعل العقل شغال يشتغل، فائدته أن العقل يبقى دائما يستنبط ويفكر، هذا مهم لطالب العلم بالأهمية بمكان. ولذلك يعني أصول الفقه من الأهمية وهذه أهميته. من أين يستمد؟ يعني أصول الفقه استمداده من أين؟ طبعا استمداده كما قال العلماء رحمه الله تعالى أنه استمداده ويستند إلى أولا طبعا كل ذلك من الكتاب والسنة لا شك، لكن القواعد قواعده تستند أولا إلى الاستنباط والعقل والمنطق. فعلم أصول الفقه لابد أن تكون هناك قواعد عقلية تستنبط بها. يعني من أين أتى العلماء بقولهم الأمر يقتضي الوجوب؟ أتوا به لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني صلي، هذا أمر، ومخالفة الصلاة على خلاف صلاة النبي باطل، إذن هذا يدل على الوجوب. فقوله صلوا أمر، ومخالفة هذا الأمر يقتضي البطلان، إذن اقتضاء الأمر الوجوب. يعني شغلهم من أين؟ قواعده جاءت نتيجة الاستنباط ونتيجة المنطق والعقل. لم يأتي في الشرع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الأمر يقتضي الوجوب، هل في حديث لهذا؟ ما في حديث لهذا. ولم يأتي حديث من النبي أن الأمر يقتضي الإباحة أو... هذه استنباطات من العلماء. فاستمداد أصول الفقه إلى نصوص الكتاب والسنة، لكن استمداد قواعده تأتي نتيجة العقل، عقل العلماء واستنباطهم. وهذا كما قال الله جل وعلا عن العلماء يستنبطونه ماذا الآية؟ كيف يقول الله؟ لعلمه الذين قبلها، الأولى حفظه لعلمه الذين يستنبطونه منه، لكن قبل الآية في بدايتها الله المستعان. مشكلة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه، قال سبحانه لعلمه الذين يستنبطونه. إذا جاءهم أمر الله فإنهم يجب عليه أن يردوه إلى الكتاب والسنة، لكن الرد إلى الكتاب والسنة يحتاج إلى عقل يستنبط منه، فقال لعلمه الذين يستنبطونه. فقواعد الأصول هي قواعد استنباطية، استمدادها من العقل والمنطق، من العقل والمنطق الذي يعني يقتضيه العقل. طيب، علم أصول الفقه من حيث أنه أي من متى نشأ؟ طبعا نشأ بوجود الشرع، نشأ علم أصول الوقت يعني أصول الفقه من وجود الشرع، من حين الشرع، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدمه. ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال كان الصحابة يتلقون الأحكام مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا غابوا عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام اجتهدوا وأعملوا الاجتهاد. فمثلا لما غابوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحوادث استنبطوا بعقولهم، عمار بن ياسر لم يجد الماء وغاب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان النبي عنده، لو كان النبي عنده لقال عمار يا رسول الله ماذا أفعل وانتهى الأمر، لكن عمار قال تمرغت كما تمرغ الدابة، يعني تقلب في التراب ظن أن هذا يقوم مقام الغسل، هذا اجتهاد بغض النظر هو صحيح أو غير صحيح، لكنه اجتهد. قال ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلفوا على قسمين اثنين، منهم من فهم النص بأن النبي يريد به الحث ويريد به المبادرة والمسارعة، فلما أدركتهم صلاة العصر في الطريق صلوا. القسم الثاني فهموا النص على ظاهره وقالوا النبي قال لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، فسنصلي العصر في بني قريظة حتى ولو خرج الوقت. هذا كله استنباط، لأن النبي غير موجود بينهم، ما في ذاك الزمان تلفونات تصلوا الله، ما في واتساب، ما في هذا الكلام. هذا قالوا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، دليل على أنه لا بد من إعمال الاجتهاد. حديث النبي إذا اجتهد الحاكم أو إذا اجتهد المفتي والحاكم فأخطأ، قال فله أجر، وإن أصاب فله أجران. هذا كله دليل على لا بد من استنباط ومن معرفة الأحكام باستنباط. ثم حديث النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لمعاذ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لما أرسله إلى اليمن فقال له يا معاذ إذا جاءتك بمعنى الحديث إذا جاءتك مسألة من المسائل كيف تقضي؟ بنص الحديث قال كيف تقضي يا معاذ إذا عرض عليك القضاء، يعني إذا عرضت عليك مسألة من مسائل القضاء كيف تقضي يا معاذ؟ فقال معاذ أقضي بكتاب الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تجد؟ قال فبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لم تحفظون الحديث؟ قال فإن لم تجد، يعني إذا ما وجدت في سنة النبي ولا في كتاب الله، قال اجتهد برأيي ولا آلوا. معنى اجتهد برأيي أي استنبط من الكتاب والسنة، ولا آلوا يعني أني لا تجاوز، اجتهد في الكتاب والسنة، اجتهد برأيي ولا آلوا. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله، يعني الحمد لله الذي وفق معاذ بأن يفعل بما يرضي رسول الله ويرضي الله جل وعلا قبل ذلك. هذا قالوا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام بترتيب المصادر عند الرجوع والتعارض، أولا تبدأ بالكتاب ثم بالسنة ثم بعد ذلك الآن بالإجماع ثم بالقياس. هذا من النبي إقرار، وهذا هو أصول الفقه. قالوا هذا دليل من أدلة علم أصول الفقه، فإن معاذ قدم القرآن ثم السنة ثم بعد ذلك الاجتهاد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل إلى موسى أو إلى أبي موسى الأشعري يقول له أما بعد يا أبا موسى إن القضاء فريضة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع أن تتكلم بحق لا نفاذ له. إلى أن قال له عمر رضي الله عنه وأرضاه الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك، يعني افهم النصوص واعمل القواعد، فإن لم يبلغك القرآن في السنة والسنة فتعرف الأمثال والأشباه. يقول إذا لم تجد يا أبا موسى الأشعري دليلا من كتاب أو من سنة فانظر إلى الأمثال، وانظر كما قال له الأمثال والأشباه. معنى الأمثال والأشباه عن القياس، ولذلك سمى السيوطي كتابه بالأشباه والنظائر، أشباه بمعنى القياس. قال فانظر إلى القياس، يعني قص المسائل بعضها على بعض إذا اجتمعت فيها العلة، إذا اجتمعت العلة. قلنا أن النبيذ حرام، ما معنى النبيذ؟ من التمر الذي يفعله الأحناف، تمر يخمر ويترك فيه ماء حتى يصير خمر، النبيذ عندنا حرام هو عند مذهب الجمهور. لما؟ مع أنه من تمر، لأنه مسكر، فالعلة بينه وبين الخمر الإسكار. هذا هو الأمثال. فعمر قالوا أرشد أبو موسى الأشعري إلى أن يعمل القياس، وهذا دليل أصول الفقه. إذن أصول الفقه علم نشأ منذ أن نشأت الشريعة، ولكن العلماء بعد ذلك جعلوا له كتبا وقواعدا ويعني أصولا، فصار علما مستقل و له كتبه وله يعني شأنه. ثم انقسم علم أصول الفقه إلى مدرستين، وقد تقول إلى ثلاث مدارس. قسم علم أصول الفقه إلى مدرستين: مدرسة الشافعية التي هي بين أيدينا الآن، وهي طريقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي ألف في أصول الفقه، وهو أول من ألف في أصول الفقه. أول من ألف في أصول الفقه كتابا هو الإمام الشافعي، فهو أول من دون، وذلك أنه كتب كتاب الرسالة وأرسله إلى عبد الرحمن بن مهدي، وأنتم تعرفون هذا. أول من ألف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي، ولذلك قال العمريطي رحمه الله: قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهرا على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون. أول من دون أصول الفقه هو الشافعي رحمه الله. طريقة الإمام الشافعي تسمى بطريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين، وهذه هي الطريقة الأولى، سميت بطريقة المتكلمين. بس الأولى وهي طريقة الشافعية أو ما يسمى بالمتكلمين، بعضهم يعبر عنها المتكلمين. الطريقة الثانية وهي طريقة من؟ الفقهاء. طريقة الفقهاء، طبعا من قال الحنابلة؟ من قال الحنابلة؟ الحنابلة هم معنا، هم أصلا كل مذهبهم هو في أصول الفقه، ومن يعني من مذهب الشافعية، ليس لهم مذهب مستقل. طيب، مدرسة الأولى من مدرسة أصول الفقه هي مدرسة الشافعية أو مدرسات الأصوليين المتكلمة، وهذه مدرسة كما سيأتي أن لها أصول ولها ضوابط. الطريقة الثانية التي هي طريقة الفقهاء التي سار عليها في التأليف هي طريقة الأحناف، هي طريقة الأحناف. هناك مدرسة ثالثة وإن كانت هي متأخرة، وهي التي تسمى بمدرسة المتأخرين، وهؤلاء جمعوا بين المدرستين، بين هذه وهذه، وأيضا لهم كتب، وهذا سيأتي الآن بالتفصيل. طيب، طريقة الشافعية المتكلمين، هذه الطريقة لها مميزات ولها يعني إيجابيات كبيرة. أولها أنها تمتاز بتحقق القواعد لهذا العلم تحقيقا نظريا، يعني تعتني بالقواعد وتحقق القواعد، تقرر القواعد الأصولية تقريرا علميا دقيقا. كيف ذلك؟ تعتني بالدليل والبرهان أولا، تذهب إلى الدليل فتستخرج من الدليل قاعدة، تستخرج من الدليل قاعدة فتقرر القواعد وفق الأدلة، ثم تنقحها وترتبها ويعني يكثر في هذه الطريقة الاستنباط والعقل والتفكر والنظر، ولذلك سميت طريقة المتكلمين، وهي كما يقولون أبعد المدارس تعصبا، يعني هذه الطريقة لا تجعلك متعصب، إنما تجعلك تنظر في الأدلة ولا تخرج إلا بعد تنقيح وترتيب، ليست كطريقة الفقهاء سيأتي. فهي طريقة تجعل أصحابها أبعد الناس عن التعصب، طبعا لها كتب، وهي كتب الشافعية المعروفة، الرسالة والأحكام للأمام العامدي، البرهان، المستصفى للغزالي، المحصول، هذه كتبها معروفة وممكن النظر إليها بعد ذلك. نريد نختصر حتى لا يطول. طيب، طريقة الأحناف أو الطريقة الفقهية هذه تأخذ تمتاز بأخذ القواعد الأصولية من الفروع، يعني بمعنى أنها تبني القاعدة لكن من الفرع لا من الدليل. الأولى تأخذ القاعدة من فين؟ من الدليل. هذه لا، طريقة الأحناف ينظرون إلى الفروع ثم يستنبطون من الفروع قاعدة، وهذه دعوة بعدين إلى التعصب، حيث أنه يبني قواعده على فروع سابقة لا على دليل. بينما طريقة الشافعية لا، يأخذ القاعدة من الأدلة بالنظر والتحقيق، فلا تخرج القاعدة إلا بعد نظر وتحقيق وتأمل. أما طريقة الأحناف لا، ينظر إلى فروع مذهبه ثم يستنبط منه قاعدة، وهذه طريقة الأحناف كما قلنا تدعو إلى نوع من التعصب والتمسك بالفروع، وإذا وجدوا فرعا يتعارض مع القاعدة ماذا يفعلون؟ قال العلماء فإن الأحناف يلجؤون إلى تعديلها بما يتفق مع هذا الفرع. لو وجدوا قاعدة تخالف فروعهم ماذا يفعلون؟ يحاولوا أن يعدلوا في هذه القاعدة حتى توافق فروعهم. هذا تعصب. لكن الشافعية لا، يعملون بقاعدة لها دليل، لها دليل من الشرع. أيوة. طيب، لهم كتب، طبعا لهم مميزات. أنا أرسلت لكم كتاب صغير في الجروب، مدخل إلى علم أصول الفقه، قرأوه بعدين ستجدوا فيه هذا الكلام كله باختصار. طيب، لا أريد المقام يطول بنا، نريد نختصر المسألة الأولى وهي المدارس. مدرسة الثالثة وهي قلنا مدرسة المتأخرين. مدرسة المتأخرين حاولت أن تجمع بين المدرستين، بين مدرسة الأحناف ومدرسة الشافعية. فماذا فعلت؟ قالوا أنها تقعد القاعدة وتقيم الأصل وتثبته بالأدلة والبراهين، ثم تذكر الفروع والأحكام الفقهية التي تتفرع عن هذا الأصل. وهذا مثل كتاب جمع الجوامع للسبكي مثلا، وإن كان جمع الجوامع وشافعي أيضا، لكن ماذا يفعل؟ يريد يجمع بين المدرستين، يأتي بالقاعدة من كطريقة الشافعية، فيقعد القاعدة أولا ثم بعد ذلك يخرج الفروع التي تحت هذه القاعدة، فيقول القاعدة مثلا الأصل في الأمر الوجوب، أو مثلا قاعدة النهي يقتضي الفساد، فيعطيها بسؤال: هل النهي يقتضي الفساد؟ فيقول مثلا على رأي الشافعية يقتضي الفساد نعم في حالات إن كان النهي يعود إلى ركن الشيء، ثم يعدين يأتي لك بالفروع، ومنها إذا صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة، لأن النبي نهى عن القراءة أو نهى عن الصلاة بدون الفاتحة، فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا ناهية، والنهي يقتضي الفساد، وهكذا. هذا يجمع بين المدرستين، يأتي بالقاعدة المستنبطة من الأدلة ثم يعطي لها فروع، فيجمع بين مدرسة الشافعية كتقرير القاعدة أولا، ويجمع بين مدرسة الأحناف يأتي لها بفروع فيدخل الفروع فروع تحت هذه القاعدة. هذه هي طريقة المتأخرين، مثل كتاب التمهيد للإمام الإسنوي، وكذلك مثل كتاب مفتاح الوصول للتلمساني مالكي. هذا المتأخرين يفعلون هكذا. ولكن مرجعهم إلى مدرستين. يا هذه مدارس أصول الفقه نحن الذي سندرسه ونعتمد عليه هو مدرسة الشافعية التي هي أعمق وأول مدرسة في هذا الباب وأقوى مدرسة في هذا الباب, وهي مدرسة الشافعية مدرسة المتكلمين. ولذلك كما قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا أن مدرسة الشافعية مدرسة عظيمة, وكلهم قد كتب الفصول في الفقه لم يدونوا الأصول, وكان في كتبهم مبعثرا لدى مسائل الفروع انتثرا يذكر كل واحد دليله ومذهب استدلاله محيله على الكتاب أو على الحديث أو غيره بسعيه الحديثي. فسبق الجميع فيها الشافعي, سبق الجميع فيه الشافعي, وسفره في الباب خير نافع, سفره يعني كتابه. فسبق الجميع فيه الشافعي يعني سبق جميع المدارس الفقهية في التدوين وفي التأليف في أصول الفقه الإمام الشافعي, فهو أول من دون في أصول الفقه, وكتابه خير شاهد نافع, وهو الرسالة, هو الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب, هذا الكتاب الذي بين أيدينا اللمع للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى, أبو إسحاق. وأبو إسحاق الشيرازي رحمه الله هو إبراهيم بن علي, اسمه إبراهيم مثل إبراهيم صاحبنا, لكن هذا إبراهيم بن علي وذاك إبراهيم بن عثمان. إبراهيم موجود, اسمه إبراهيم بن علي بن يوسف, وكان يوصف بجمال الدين. كنيته أبو إسحاق الشيرازي من شيراز إيران. ولد رحمه الله تعالى في القرن الرابع في نهايته 93 و300 بفيروز أباد, هذه مدينة بفارس يعني الآن إيران. هذا طبعا عندكم الترجمة في الكتاب, نقرأها من هنا لأنه ذكر ترجمة جيدة. قال: وأقام في بلدي حتى بلغ من العمر 17 عاما, تلقى خلالها العلم عن أبي عبد الله محمد بن عمر الشيرازي, يعني درس على فقهاء بلده إلى أن بلغ 17 سنة. وفي سنة 410 هاجر, رحل في طلب إيش؟ طلب العلم. وقلنا كان يقول يحيى بن معين 4 لا يؤنس منهم خيرا: حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث, والرابع ها أربعة قال لا يؤنس منهم خيرا: حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث ومن ترك الرحلة, من لا يرحل في طلب العلم. قال هذا يضعف, يعني تلقيه من اعتمد على الكتاب دون التعلم على غيره من أهل العلم ومن حملة العلم يكثر خطأه, ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. غالبا لأن هناك علوم لا يمكن معرفتها إلا بشيخ, لا يمكن, لا سيما الفقه وأصوله. قال 4 لا يؤنس منهم خير, ذكر منهم ابن المحدث. دائما عيال المشايخ هذون يقعود ما يتعلمون. ولذلك قال سفيان: أزهد الناس في العالم أهله, يكون عالم كبير ولكن أهله أزهد الناس فيه, لا يقرؤون عليه ولا يعرفون, أولاده عوام ويأتون الناس من كل مكان يقرؤون عنده, له كتب وله مؤلفات وأولاده ما قرأوا له مؤلفا. هذا سبحان الله غالبا. قال: فأزهد الناس في العالم أهله. ويذكر أن رجل كان أبوه عالم, فكانت له, قد ذكرتها لكم من قبل, كانت له مخطوطات يكتب فيها ويؤلف, فكان له من جملة المخطوطات أنه كتب رحمه الله حاشية على التنبيه في الفقه للإمام الشيرازي نفسه. فجاء بعض الطلاب, ذهبنا إلى دوعا نبحث عن هذه المخطوطة, فقالوا: لا, أبوك كتب, قرأنا في التراجم أن والدك كتب حاشية, نريد نخرجها نطبعها. قال: والله ما أدري في داخل الكتب لكن سأنظر. فخرج فقال لهم ما وجدت إلا كتاب اسمه التنتنة، التنتنة في القفاه، التنتنة، التنتنة في القفاه. ايش من تنتنة في القفاه؟ يا اخوة طلاب علم قالوا انت جيب الكتاب بس نحن نعرفه. هو التنبيه في الفقه، التنبيه في الفقه، هو قرأه التنتنة في القفاه، لأنه ما له علاقة بالعلم أصلا، ليس له علاقة بالعلم. يعني ولذلك لا يؤنس منهم. قال هو يحيى بن معين يقول، وإلا من رحم الله. طيب، قال وفي سنة 410 هاجر من فيروز أباد في سبيل طلب العلم، ودخل شيراز والتقى فيها بمحمد بن عبد الله البيضاوي وابن رامين، هذا من أئمة الشافعية، محمد بن عبد الله البيضاوي وابن رامين، الحسن بن أحمد أبو محمد الأسود، كذلك الغنداجي هو درس عليه، لكن هو يقصد ابن رامين عبد الوهاب بن محمد، عبد الوهاب بن محمد بن عمر ابن رامين البغدادي، كنيته أبو أحمد، هو من أئمة الشافعية. ابن النجار لما جاء في ترجمته قال سمع من الدار قطني وحدث بالبصرة، كان إماما في الحديث، توفي رحمه الله تعالى في شهر رمضان وهو صائم، وكانت وفاته رحمه الله تعالى في 300 هجرية. هذا ابن رامين كان إماما من أئمة الشافعية، توفي في رمضان وهو صائم. قال رحمه الله تعالى وهما من أعيان المذهب الشافعي، ابن رامين والبيضاوي. ثم هاجر الشيرازي رحمه الله إلى البصرة وأخذ الفقه فيها عن الخرزي، وفي طريقه إليها، طبعا الخرزي إمام من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى، عالما من علمائها، وفي طريقه إليها عرج على الغندجان، فأخذ عن الغندجاني رحمه الله، الحسن بن أحمد الأسود الغندجاني، عالم من علماء الأصول والفقه، أيضا توفي في 430. قال وفي عام 415 دخل الشيرازي بغداد، وهنا تبدأ مرحلة جديدة من حياته، وهي مرحلة النبوغ العلمي. إيش معنى النبوغ؟ نبغ، بمعنى أنه بدأ، بمعنى أنه بدأ يستنبط وبدأ يتلقى، يعني يفهم من نصوص الكتاب والسنة ولو اجتهاد، هذا نبوغ. ويعني دائما الإنسان في بداية الطلب في صعوبة، كل علم في بدايته صعبا، الاستمرار يعلمك، إذا استمر يعني استمر الإنسان في الطلب بعد فترة ينبغ. بعضهم يريد يأخذ العلم ويفهمه من أول درس ومن أول كتاب، وهذا صعب. فالنبوغ يحصل بعد سنوات بالمطالعة والمذاكرة، سيأتي معنا وأنتم يعني لما تقرأ سيأتي معنا ترجمة الفاداني رحمه الله، محمد ياسين الفاداني من بادان هنا، هذا كانوا يسموه مسند العصر، مسند الدنيا. نبغ رحمه الله تعالى نبوغ لم يعني ينبغ مثله يعني في زمانه، وهو شرح اللمع، فكان رحمه الله تعالى يقرأ في اليوم أكثر من 12 درسا، ويحفظ من المنظومات ويقرأ من الكتب. لما تقرأ في ترجمته تتعجب أي وقت كان له ذلك، كان هذه بركة من الله. وسيأتي معنا الشيرازي أنه كان يكرر الدرس 1000 مرة، ويقول عن نفسي كنت إذا وجدت بيتا من أبيات الشعر شاهدا لمسألة من مسائل العلم فأذهب إلى ذلك البيت فأجده في قصيدة فأحفظ القصيدة، يريد البيت الشاهد فيحفظ القصيدة كلها. هذا سيأتي هنا. أول نبوغه عندما اتصل بالإمام أبي الطيب الطبري إمام الشافعية، وأبو الطيب هذا الطبري هو طاهر بن عبد الله ابن طاهر ابن عمر القاضي أبو الطيب، أخذ عنه العراقيون الفقه، ولذلك طريقة العراقيين هم تلاميذ لأبي الطيب يعني الطبري رحمه الله، طاهر بن عبد الله كانت وفاته في 540، القاضي أبو الطيب رحمه الله تعالى قال عنه الشراح أنه أول ما بدأ في الطلب بدأ وكان عمره 14 سنة، هذا أبو الطيب الطبري إمام الشافعية في زمانه، أول ما بدأ كان عمره 14 سنة، فلم يخلو به يوما واحدا إلى أن مات، يعني استمر في الطلب من عمره 14 سنة إلى أن مات. قالوا لم يخلو يوما من علم، حياته بين العلم وبين الكتب، ما خلا يوما من الأيام من دون علم إلى أن مات. قال السبكي في ترجمته: وكان القاضي أبو الطيب حسن الخلق مليح المزاح والفكاهة حلو الشعر، يعني أخلاقه جميلة ويحب المزاح، لكن المزاح فيه بالعقل، وحلو الشعر يحفظ من الأشعار. كان إمام رحمه الله، تتلمذ عليه الشيرازي صاحبه فتتلمذ عليه فبدأ نبوغه، مكث عنده 14 سنة، قيل 13 سنة يلازمه، 13 سنة، بعضهم يريد في سنة يحصل العلم كله، ما في علم في خلال سنة خلاص يا أخي بس افتح لك تجارة ما في فائدة. هذا 13 سنة مع الطبري أبو الطيب، ولذلك قال فلازمه الشيرازي 14 سنة واستفاد منه العلم الكثير. إذا في أذان يؤذن لا بس، الدرس هذا إلى وقته، إحنا ما يعني إلى وقته المحدود، الأذان يؤذن والصلاة في وقتها، فهمنا سمعون؟ الأذان في وقته والصلاة في وقتها، يعني هذا في وقته بس، لا نريد نزيد، فمن دوره كله ضيعه كله، بعدين يملون الناس يقول لك لا أنا أخذه في وقته، حتى ولو أخذنا قليل قليل يكفي. ونختم ترجمة الشيرازي وبعدين نبدأ في الكتاب، اليوم هي عبارة عن مقدمة. الله أكبر الله أكبر، نعرف بها بابين. قال فلازمه الشيرازي 14 سنة واستفاد منه العلم الكثير، ووصل به الأمر إلى أن أنابه الطبري عنه في مجلسه، يعني وصل بالأمر إلى أن الشيرازي من تلميذ إلى مدرس، من تلميذ عند الطبري إلى أن صار نائبا له، يعني إذا غاب الطبري ينوبه من؟ شيرازي، ومن درس في المعاهد يعرف هذا، عندنا في اليمن إذا تجد مثلا شخص ينوب الشيخ مقبل مثلا أو ينوب الشيخ أبو الحسن أو كذا هذا ما حد يكلمه، لا أحد يكلمه، إذا فيه طاووس طاووس في الكيسان يعني هذا هو نائب الشيخ، من هذا يعني خلاص هذا لا تكلمه إلا من رحم الله. فهذه مرتبة عظمى عند السلف أنه ينوب شيخه إذا غاب شيخه وينوبه عن الدرس. شيرازي وصل إلى هذا رحمه الله، قال وقد أمضى الشيرازي رحمه الله 37 عاما حتى وصل إلى قمة تكوينه العلمي في الفقه. لما وصل 37 سنة صار عالما رمزا رقما، تكونت عنده يعني المعلومات، فصار إماما في الفقه، إماما في الأصول، إماما في الفروع. متى هذا؟ بعد 37 سنة. لكن متى بدأ الطلب؟ منذ صغره، هاجر بعد 17 سنة يعني قرابة 20، 25 سنة، 30 سنة وهو في الطلب. لا، وهذا سيأتي أنه لا يفوت دقيقة. قال رحمه الله وقد كان الشيرازي دؤوبا في تحصيل العلم. ما معنى دؤوب؟ استمر، فلم يدخر وسعا يمكنه بذله، بل حرص على وقته كل الحرص وسخره في سبيل العلم والتعلم، ولقد بلغ به الجد في طلب العلم أن اشتغل به حتى عن الطعام والشراب. ومما روي عنه في هذا المضمار أنه اشتهى ذات يوم طعاما لذيذا، تمنى أنه يأكل طعام لذيذ. مثل إيش الآن طعام لذيذ في الأندونيسيا؟ إلا بلا بلا حق، هذا ممتاز. أيوة حق مسجد الشافعي، هذا بلا بلا ممتاز، ما قد أكلته مثله أبدا. فلو اشتهى طعاما ممتاز، إيش طعام ممتاز يا إبراهيم الآن في أندونيسيا؟ أشهى طعام في أندونيسيا هذا. قال فاشتهى طعاما لذيذا، قال فما صح لي أن آكله لاشتغالي بالدرس. يريد يذهب يأكل لكن وقته بالدرس، فقال خلاص أدع الطعام وأستمر في الدرس. هذا من شدة اجتهادهم رحمهم الله. قال فما يحق لي أن أذهب إلى الطعام، بل أشتغل بالدرس وأتركه. قال وكان إذا حضرته المسألة العلمية لا يتركها حتى ينتهي منها، حتى ولو كان ذلك على حساب نومه أو طعامه. بل قال وإذا أتى بفتوى أو إذا أتي بفتوى لم يترك صاحبها حتى يعطيه جوابها، حتى لو لم يكن في بيته، يعني لو وجده في الشارع يجلس معه، يقول اجلس في الشارع، فيكتب له المسألة ويدارسه في الشارع حتى ينتهي منها. انظر ايش قال. قال القاضي أبو محمد عبد الباقي الأنصاري حملت يوما فتيا إلى الشيخ أبي إسحاق فرأيته ويمشي، فسلمت عليه فمضى إلى دكان خباز وأخذ قلمه ودواته منه، دفتر وقلم، وكتب الجواب في الحال وأعطاني الفتوى. من الخباز صاحب الخبز. العلم هنا، شوف، اصبر سأنتظر سأبحث أنتنافس. العلم هنا. أخذ من الخباز ورقة وقلم وكتبه الفتية، قال له خذ. ولذلك كان رحمه الله تعالى كما يذكر عنه قال كنت أعيد كل قياس 1000 مرة، يعيد كل فرع من فروع القياس، قال أعيده 1000 مرة، فإذا فرغت منه أخذت القياس الآخر، فإذا أخذت القياس الآخر أكرره 1000 مرة، فإذا انتهيت انتقلت إلى القياس الثالث، وهكذا يعيد كل قياس حتى ينضبط 1000 مرة. ثم قال رحمه الله عن نفسه قال وكنت أعيد الدرس 1000 مرة قبل أن ألقيه على طلابي، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به، إذا كان في المسألة بيت يستشهد به وهو في قصيدة فأحفظ القصيدة بأكملها. فقال القائل تراه من الذكاء نحيل جسم عليه من توقده دليل، إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسم النحيل، كان نحيف عظمه على يعني جلده على عظمه، لكن ما يضر هذا. إمام الشيرازي رحمه الله تعالى يقول القاضي أبو العباس الجرجاني وكان أبو إسحاق الشيرازي لا يملك شيئا من الدنيا بلغ به الفقر حتى كان لا يجد قوتا ولا ملبسا. ولو أراد، يقول جرجان، ولو أراد الدنيا لحمل عليها حملا، لو أراد الدنيا لحمل على الدنيا حمل، ولكنه كان لا يذل نفسه لأحد، وبين الكتب وبين يجوع حتى لا يجد قوتا، ولكن لا يمد يده إلى أحد، رحمه الله تعالى. أيوة. ثم قال مكانته وثناء الناس عليه، طبعا أثنى عليه الناس كثيرا. إذا